خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ها نحن بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الثاني بعد المئة الأولى بفضل الله تبارك وتعالى مع كتاب التوحيد، تحاول مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين. وباب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. توقفنا في هذا الباب عند ذكر الوعيد المترتب على من ذبح لغير الله. فبعد أن ذكر الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة الأدلة التي تثبت على أن الذبح لله تبارك وتعالى عبادة، وصرفها لغير الله سبحانه جل في علاه على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله شرك أكبر مخرج من الملة، عافانا الله والمسلمين. يتكلم رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك عن النصوص التي دلت على عقوبة من فعل هذا الفعل عياذا بالله من الخذلان، فقال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قال: رواه مسلم. وعلي رضي الله عنه وارضاه سبق بيان بعض مناقبه في حديث سابق رضي الله عنه أرضاه، وهو ابن عم رسول الله، وأول من أسلم من الصبيان، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، وهو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأبو الحسن والحسين، وابن أخي حمزة سيد الشهداء، وأخوه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليس إلا أنه ليس نبي بعدي. وهو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأربع كلمات، وكأنه قد اختصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الكلمات ليدل ويبرهن للسامع على أن هذه الكلمات تثبتها حقا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، والجملة هنا إما إنشائية أو خبرية، والمعنى إما أن يكون المعنى أنها خبرية، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن ربه سبحانه جل في علاه أن من فعل هذه الأفعال قد استحق الطرد من رحمة الله، أو أنها إنشائية، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى أن من فعل هذه الأفعال أن يطرده من رحمته. وعلى كل فالمعنى واحد، فدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستجاب ما لم يأتي الدليل على عدم استجابته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر لاقتران الذنب باللعن، ولم لا؟ وقد ثبت في الدرس السابق أنه من أكبر الكبائر، بل قل إنه من الشرك بالله عياذا بالله من الخذلان. وهنا مسألة: هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز لعن معين أو لا؟ والمعنى هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن ولديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. لو رأيت أحدهم يذبح لغير الله، هل يجوز لك أن تقول لهذا الشخص بعينه أنت ملعون؟ مثال آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فهل يحق لك أنك إذا قابلت متبرجة قلت لها أنت ملعونة بعينك؟ وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى يقول: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. هل يصح أن تلعن كافرا بعينه أو تذهب إلى ظالم فتقول له أنت ملعون بشخصه وعينه؟ انتبه إلى هذه المسألة المهمة. فاللعن على قسمين: لعن للنوع على العموم، كأن تلعن الكفار واليهود والنصارى والظالمين والفاسقين وشارب الخمر والمتبرجات والسراق إلى غير ذلك، فهذا جائز لا شيء فيه. أما اللعن على سبيل التعيين، أن تذهب إلى الشخص بعينه وتقول أنت ملعون، هذه مسألة متوقفة على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو: من أدراك أن هذه المتبرجة أو هذا الرجل الكافر أنه قد طرد بالفعل من رحمة الله؟ ألا يحتمل أنها قد تتوب أو أنه قد يتوب قبل موته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنهاية الأمر ونهاية المسألة في أمر مهم أننا نعرف خاتمة الناس، فلربما يتوب قبل موته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه من الأهمية في مكان. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة بتفصيلها وبأقوال المخالفين والرد عليهم في باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن عندما نصل إليها إن شاء الله تبارك وتعالى تذكر أن لعن المعين لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: لعن الله من لعن والديه. بعدما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق الله وهو أعظم الحقوق، وأن حق توحيده هو أعظم الحقوق، وأن أكبر الكبائر هي الشرك بالله تبارك وتعالى، وأنه المستحق سبحانه جل في علاه لصرف العبادة ومنها الذبح، وأن صرف العبادة لغيره شرك بالله سبحانه جل في علاه، ثنى بثاني الحقوق أهمية، ألا وهو حق الوالدين. فحقهم عظيم وبرهم أمر جلل لو كنتم تعقلون. قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين هو سبهم وشتمهم، فمن سب والديه أو شتمهم يستحق اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. بل انظر إلى ما هو أشد من ذلك، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. انظر إلى هذا العجب العجاب في هذا الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لم يتصوروا كيف يسب الرجل والديه. ثم انظر إلى الأعجب من ذلك، وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل لهم أنه يسبهما صراحة، بل قال أنه سيكون سببا في سبهما. عندما يسب أبا، عندما يسب والدي رجل آخر، فهذا الآخر يسبه بأمه وأبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى جزاء من جر السب على والديه، وكان سببا في أن يسب والديه يستحق اللعن، فكيف بمن سبهم مباشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من أبر الناس بآبائنا وأمهاتنا، وأعنا على ذلك بفضلك يا أكرم الأكرمين. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. آوى أي نصره وضمه إليه وحماه، وهو يشمل الإحداث في الدين من بدع ونشر شبهات وضلالات وأفكار منحرفة وضلة. كذلك ويشمل أيضا الإحداث في الدنيا من جرائم كالقتل والسرقة والظلم وأخذ أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فمن نصر مثل ذلك وكف الأذى عنه وآواه كان مستحقا للطرد من رحمة الله. لعن الله من آوى محدثا. وليعلم القاصي والداني أن هذه القنوات وكل وسائل الإعلام أيا كان نوعها التي تؤوي من ينشرون الإلحاد أو البدع أو الشبهات في دين الله تبارك وتعالى ويذيعون ذلك ليل نهار صباح مساء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله من آوى محدثا، فعليهم بالتوبة والأوبة وتذكر أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه جل في علاه. وهذا فيه تحذير شديد ووعيد أكيد لمن أحدث في أرض الله تبارك وتعالى من البدع والضلالات. ولا يصح العاقل أن يستهين بأمر فيه بدعة ويقول إن الأمر يسير، بل قل الأمر عظيم. كيف يكون الأمر يسيرا ومن آوى المحدث؟ لا أقول المحدث، من آوى المحدث يستحق اللعن. كيف يكون الأمر يسيرا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، هل يكون الضلال يسير؟ هل في الضلال يسير وكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ثم قال لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي العلامة التي تجعل بين الأرضين لإظهار حدود كل منهما. وفي رواية لمسلم لعن الله من سرق منار الأرض. هذا الفاعل الذي يغير حدود الأرض ليسرق أرض أخيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقع في أمر جلل. فمال المسلم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحقوق الغير أمرها أمر وشأنها شأن. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غصب الأرض تحديدا من غصب شبرا من الأرض شبرا قال طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. سبحان ربي العظيم. وقد أدخل الوزير بن هبيرة رحمه الله رحمة واسعة في معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله من غير منار الأرض أنه تغيير للأعلام التي تكون على الطرق ليهتدي بها الناس في سيرهم، فمن غير أو أزال هذه العلامات فقد أضل المسافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو يستحق أيضا الطرد من رحمة الله عياذا بالله من الخذلان. واللعن إذا اقترن بفعل من الأفعال دل على أن هذا الفعل من الكبائر، دل على أن هذا الفعل من الكبائر. فليحذر كل امرئ منا على نفسه لا يكون عرضة للطرد من رحمته سبحانه جل في علاه. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه قال فدخل الجنة. قال رواه الإمام أحمد. والحق أنه ليس على إطلاقه، فأحمد رضي الله عنه ورحمه لم يروه في مسنده، بل رواه في الزهد، رواه في كتابه الزهد، وكذا رواه ابن العربي في معجمه والبيهقي في شعب الإيمان. والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، وكذلك رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والكل وبما فيهم أحمد في كتاب الزهد كلهم ذكروه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا عليه، ولم يذكره أحد أنه من حديث طارق بن شهاب مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعليه فالحديث موقوف على سلمان، والمعنى أنه من كلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وإسناد أحمد في الزهد قال عنه الشيخ الألباني إسناد صحيح. أما من قال أن الحديث فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، نقول قد تابعه غيره كما في مصنف ابن أبي شيبة، فالحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنه موقوف على سلمان رضي الله عنه وارضاه، والمعنى أنه صحيح الإسناد إلى سلمان رضي الله عنه ورحمه. ولما كان الحديث من كلام سلمان رضي الله عنه وارضاه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات التي تلقاها عمن عاشرهم من علماء أهل الكتاب قبل أن يدخل في الإسلام، ويحتمل أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني سمعه من رسول الله لكنه لم يرفعه إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه من الإسرائيليات، والله أعلى وأعلم. وفي الحديث جمل من الأهمية بمكان، فقال سلمان دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. يشوق السامع رضي الله عنه وأرضاه بهذه الجملة التشويقية، كيف يدخل الجنة رجل بساب ذبابة وكيف يدخل النار رجل بساب ذبابة؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ والحق أن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن قالوا وكيف ذلك؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني مر رجلان على قوم يعبدون صنما من الأصنام يعظمونه ويتقربون إليه بالعبادات، ومن تعظيمهم لهذا الصنم أنهم كانوا لا يدعون أحد يمر على هذا الصنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى يقرب له شيئا. انظر انظر إلى تعظيم المشركين بآلهتهم الباطلة، والله نحن أولى أن نعظم الله تبارك وتعالى أفضل من هؤلاء لأصنامهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان من تعظيمهم لصنمهم أنهم لا يدعون أحد يمر حتى يقرب لهذا الصنم شيئا، بغض النظر عن ديانته، بغض النظر عن عبادته، بغض النظر هل يعتقد فيه أو لا يعتقد فيه، تعظيما لهذا الصنم. سبحان ربي العظيم، كيف عظم أهل الباطل باطلهم. فقالوا لأحدهما، يعني أحد هؤلاء الرجال، قرب. فقال ليس عندي شيء أقرب، ليس معي شيء. فقالوا قرب ولو ذبابا. انظر المسألة التي أرادوها هي تعظيم القلب، تعظيم القلب بأن يرى القلب أن هذا الإله المزعوم يستحق أن يقرب إليه شيء. سبحان الملك. فإذا بهذا الرجل يقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، هذا الذباب الحقير الذي لا يساوي شيئا، هل هم أرادوا حقا أن يتقرب بالذباب إلى الصنم؟ لا، إنهم أرادوا ما وراء ذلك، إنهم أرادوا تعظيم القلب لهذا الصنم، إنهم أرادوا أن يعترف اعترافا ضمنيا أن هذا الصنم يستحق أن يقرب إليه شيء. فإذا بدأ بالذباب صار ذلك بعد ذلك أكبر وأكبر. قال فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعني لما مات بعد ذلك دخل النار لأنه صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، واعتقد أن هناك من يستحق أن تصرف له العبادة لغير الله سبحانه جل وعلا ولو كانت قليلة، فكيف بمن يذبح الذبائح ويقدم القرابين للمقبورين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبغير إكراه؟ قد يقول قائل كيف يدخل هذا الرجل النار وهو مكره؟ بعضهم قال أنه كان مشركا، وهذا ليس بظاهر، بل كان من سياق الحديث أن سبب دخوله النار هو الذبابة، فدل ذلك على أنه قبل هذه الذبابة كان موحدا. لكن قد يقول قائل كيف ذلك وهو مكره، والله تبارك وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يرد على ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ويقال أن شرع من كان قبلنا كان الإكراه فيهم غير معتبر، كما قال بعض أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فنفي الفلاح مع وجود هذا الإكراه ولا حول ولا قوة إلا بالله دل على أنه غير معتبر في شرع من كان قبلنا، والله أعلى وأعلم. قال فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. سبحان الملك، لماذا؟ لأنه رأى في قرارة نفسه أنه ليس هناك أحد يستحق أن تصرف له العبادة ويتقرب إليه ولو حتى بالذباب إلا لله سبحانه جل وعلا. فلما رأوا منه إهانة لصنمهم، فلما رأوا منه تحقيرا لهذا الصنم وأنه لا يستحق أي شيء حتى الذباب، قال فضربوا عنقه فمات رضي الله عنه ورحمه، فأدخله الله تبارك وتعالى الجنة بتوحيده. وهكذا أنت عبد الله يكون لسان حالك ولسان مقالك وقلبك ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذين يتكلمون عن القسم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ليس فيه شيء، أنتم جعلتم النبي صلى الله عليه وسلم شرك، الذين يتحدثون عن الأولياء وكرامات الأولياء إلى غير ذلك، هؤلاء جهلوا أمرا من الأهمية في مكان علمه هذا الرجل في هذا الحديث، ألا وهو أنهم وإن عظموا الأنبياء وإن عظموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن عظموا الأولياء، إلا أن مقام الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والأولياء في حق الله لا شيء، بل إننا لا نعظمهم لكونهم أشخاص، بل نعظمهم لكونهم أنبياء لله وأولياء لله، فسبب تعظيمنا لهم هو الله سبحانه جل في علاه. لذلك عندما وضعوا هذه المقارنات ضلوا ضلالا بعيدا. لماذا؟ لأنهم وضعوا هذه المقارنات أمام من خلقهم وخلق الأولياء وأرسل الأنبياء والمرسلين سبحان رب العظيم. فيجب عليك أن تعظم الله تبارك وتعالى في قلبك أيام تعظيم، إن كنت ترجو فلاحا، إن كنت ترجو نجاحا. فاللهم توفنا والمسلمين على توحيدك، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.